فدرسنا في هذا اليوم المبارك موصول بما سبق من دروس في ستة أصول عظيمة من أصول الدين ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، وشرحها صاحب الفضيلة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين متع الله بحياته ونفع بعلمه. وكنا فيما سبق قد أتينا على ذكر ثلاثة أصول: الأصل الأول إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، والأصل الثاني هو الحث على الاجتماع في الدين، الاجتماع في الدين وعدم التفرق وعدم التفرق فيه، والأصل الثالث من تمام الاجتماع في الدين السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، والأصل الرابع وهو موضوع درسنا في هذا اليوم التفريق بين من تشبه بالعلماء والفقهاء وليس منهم، وبين العلماء العاملين والعلم النافع والفقه في الدين والفقهاء على الحقيقة. لا بد من التمييز بين الفقيه الحق وبين من تشبه به وليس منه. فقال رحمه الله: بيان الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة. يعني لابد من التفريق بين العالم العامل وبين من ليس كذلك، بين مدعي العلم وبين العالم، بين مدعي الفقه وبين الفقيه، بين الفقه وبين يعني ما ليس بفقه. لا بد من التفريق بين هذا وهذا من أجل اتباع الفقه واجتناب عدم الفقه، من أجل اكتساب العلم النافع واجتناب ما ليس نافعا من العلم. قال الشيخ: قد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. نقلت هذه الآيات فأسمعكم إياها كاملة. قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذه الآيات في سورة البقرة، ما أدري مع أحد مصحف، من آية 40. ها؟ وإياي فارهبون. نعم، نعم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذا الخطاب لبني إسرائيل، الله سبحانه وتعالى يخاطب أهل الكتاب، يخاطب بني إسرائيل الذين ظهر في عهدهم النبي صلى الله عليه وسلم، بعث الله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه هذا الكتاب، ومن ضمن هذا الكتاب هذه الآيات، يخاطب بني إسرائيل يذكرهم بنعمته، يذكرهم الله بنعمته التي أنعم بها عليهم، وهي أنه أنزل عليهم التوراة وفضلهم على العالمين، على عالم زمانهم، وطالبهم الله عز وجل بالوفاء بالعهد الذي بينه وبينهم وهو التوحيد، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، أي القرآن الكريم، أي القرآن الكريم، وهذا القرآن مصدق لما مع بني إسرائيل. فالعلماء الحقيقيين العاملين يعرفون صدق هذا القرآن، ومقتضى علمهم أن يؤمنوا بهذا القرآن الكريم، إلا من عاند وخالف مقتضى علمه فهذا وإن تشبه بالعلماء فليس منهم. وهذا الشأن في ورثة الأنبياء، إذا أتوا الناس بالدعوة إلى العودة إلى دينهم وآتوهم بما لم يألفوا وإن كان حقا، فإنهم غالبا لا يستجيبون له، وإن كان ما لديهم من العلم يصدق ما أتى به هؤلاء المجددون. وشيخ الإسلام رحمه الله بلي بنوع من علماء السوء، هم يعلمون أن ما جاء به حق مما ورثوه من العلم النبوي وبين أيديهم في كتب العلم الصحيحة، يعرفون أن ما جاء به من التوحيد زين، قالوا التوحيد زين والشرك شين، يعني ما جئت به من بيان التوحيد صحيح، وما جئت به من التحذير من الشرك صحيح، قالوا لكن التكفير والقتال. قال الشيخ: قلت لهم اعملوا بالزين واتركوا الشين يرتفع التكفير والقتال. وهذا أشبه ما يكون بما حصل من بني إسرائيل مع النبي عليه الصلاة والسلام، لما أنزل الله على رسوله كتابه وهو القرآن، هذا القرآن مصدق لما معهم، فإن كفروا بالقرآن كفروا بما معهم، ولا بد إن كفروا بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام فقد كفروا بموسى وعيسى وكفروا بالأنبياء أيضا. وكذلك كل من جحد نوعا من أنواع الحق فكأنما جحد الحق جميعه، لأن الحق جنس واحد. يعني من جحد الحق لأن فلانا جاء به فقد جحد الحق الذي معه أيضا، لأن جنس الحق واحد. وهذه الآيات تصف علماء السوء من بني إسرائيل وتعظهم أن يتذكروا وأن يعملوا بما لديهم من العلم، وأن يؤمنوا بما أنزل الله على رسوله وهو القرآن. وإذا آمنوا بالقرآن فإن هذا الإيمان يقتضي أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه القرآن، بما أن يؤمنوا برسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ولا تكونوا أول كافر به، يعني رغم علمكم بأنه حق وأنه مصدق لما معكم من التوراة ومصدق لما معكم من النبوة، لا تكونوا مع هذا العلم أول كافر به، فإن هذا شأن علماء السوء وليس شأن العلماء العاملين. وهذا من عدم الفقه في الدين، وإنما يتشبه من يتشبه بالفقه والفقهاء وهو ليس منهم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يعني هم يمنعهم من الإيمان ما يخشون عليه من المناصب والمآكل التي يتوهمون أنها تزول حينما يؤمنون برسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، توهموا أن مناصبهم وأن مآكلهم ستزول، بينما الحق أن من آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يؤخذ من ماله ولا من منصبه شيء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين كاتب ملوك الأرض ودعاهم إلى الإسلام لم يقل تتنازلوا عن ملككم، إنما يقول أسلم تسلم، أسلم تسلم، يعني على ما وأنت على ما أنت عليه من المنزلة والسيادة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس طالب ملك، ليس طالب ملك، فإذا دعا من يدعوه للإسلام لا يطلب منه أن يتنازل عن ماله أو أن يتنازل عن ملكه، وإنما يطلب منه أن يسلم لله تبارك وتعالى من أجل مصلحة نفسه، ليس من أجل مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم أو من أجل حاجة بالله عز وجل، فالله غني. إنما يدعونا ربنا عز وجل لنسلم لمصلحتنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لمصلحتهم، لمصلحة الجن والإنس. أما الله عز وجل فهو غني، لو كفر جميع الخلق كان جميع الخلق من أولهم إلى آخرهم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيئا. فهو سبحانه وتعالى غني، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وإنما المسلم بإسلامه يسعى في مصلحة نفسه، المسلم بإسلامه يسعى في مصلحة نفسه، المنة لله عليه وليس له منة. لا ينبغي أن يمن المؤمن ويمن المسلم بإسلامه على الله، بل الله يمن عليه. نعم. والمنة عليه، لأنه حين أسلم فهو عمل بحظ نفسه. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذا من شأن أشباه العلماء، علماء السوء، أنهم يخلطون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون، لا يؤدون الشهادة. أي نعم، هذا شأن بني إسرائيل أيضا، ودائما يضرب المثل ببني إسرائيل لأننا أشبه ما نكون ببني إسرائيل، هذه الأمة أشبه ما تكون ببني إسرائيل. فمن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهذا أيضا يعني فيه إشارة إلى أن العالم لا بد أن يكون عاملا بما علم، أن يكون عالما عاملا بما علم، أن يقيم الصلاة وهي عمود الإسلام، وأن يؤتي الزكاة، وأن يركع مع الراكعين. وفي هذا حث على صلاة الجماعة ولزوم الجماعة. واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ لا شك أن العالم الذي لا يعمل بعلمه أنه شقي. وقد ورد في الحديث أن العالم الذي لا يعمل بعلمه أول من تسعروا، من أول من تسعروا بهم جهنم، من ثلاثة أصناف: متصدق، وشجاع قتل في المعركة، وعالم. أي نعم، هؤلاء الثلاثة يؤتى بهم يوم القيامة، يوقفون بين يدي الله عز وجل، فيسأل الله عز وجل هذا العالم ويقول، يعني يذكره بنعمته وأنه من عليه بتعليمه، فماذا عمل بما علم؟ قال: يا ربي قرأت القرآن أو تعلمت العلم وعلمته فيك يا رب. فيقول: كذبت، ولكن فعلت ذلك ليقال عالم، فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب إلى جهنم. وكذلك المتصدق، وكذلك المجاهد الذي قتل في المعركة، لأنهم إنما جاهد إن لأن المجاهد جاهد ليقال شجاع، والمتصدق تصدق ليقال جواد، وهذا الذي علم الناس أو أمر الناس بالبر هو بخلاف ذلك، لأنه إنما فعل ذلك ليقال عالم، ومن أجل ذلك لم ينفعهم، لأن هذا فقد الإخلاص. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ من شأن العالم العالم أن يكون عاملا، وإذا كان عاملا ألا يخالف قوله فعله. وليس في هذا يعني إسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب مستقل، والعمل بالمعروف واجتناب المنكر واجب آخر مستقل أيضا. ف فمن أتى بالأمرين فقد أتى بالواجبين على الكمال، ومن أتى بواحد دون الآخر هذا أهون ممن لم يأتي بهما جميعا. يعني لو أن شخصا يقول أنا لا آمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر إلا إذا كنت كاملا في هذا الشأن، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى أحد عن منكر، لأن كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فلا يمنعن الشخص مثلا ما يعرفه من نفسه من التقصير يمنعنه هذا عن أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، فهذا واجب بحد ذاته، علينا أن نتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر وإن كان فينا تقصير، ونسعى في التكميل. لا أي نعم، لأنه من أتى بأحد الواجبين أفضل ممن تركهما. أي نعم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل بالمعروف وترك المنكر. نعم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. نعم، الذين يؤمنون باليوم الآخر، هذه الآيات فيها إيماء إلى أركان الإيمان الستة وإلى الواجبات التي ذكرها الشيخ في أول ثلاثة الأصول. يجب على كل مسلم تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، الثانية العمل، الثالثة الدعوة، الرابعة الصبر على الأذى فيه. واستدل بقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا كله يبين لنا العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وذكر أيضا الخشية، لأن الخشية من صفات العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم علامة أنه عالم أنه يخشى الله عز وجل، من لم يخشى الله فليس عالما. وفي تدبر هذه الآيات يتبين لنا الفرق بين العالم الحقيقي أو العالم العامل والفقيه على الحقيقة، وبين من تشبه بهم وليس منهم. قال: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. يقصد بهذا إفراد الله بالعبادة، التوحيد من حققه يعني رمي بأنه زنديق أو مجنون، ومن صنف في عداوة التوحيد وفي الالتواء في التلبيس وفي التشبيه وذكر الشبهات التي تحول بين الناس وبين تحقيق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، صاحب هذه الشبهات يوسم بأنه العالم ويوسم بأنه الفقيه، بينما هو ملبس لبس الحق بالباطل وكتم الحق وكذب على الناس من أجل منصبه أو جاهه أو من أجل يعني أمر في نفسه كالحسد ونحوه. الآن نصل إلى شرح الشيخ العثيمين، ونطلب من القارئ الفاضل عرض هذا الشرح بصوته، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى: قوله بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء إلى آخره. المراد بالعلم هنا العلم الشرعي، وهو علم ما أنزل الله على رسوله من البينات والهدى. والعلم الذي فيه المدح والثناء هو علم الشرع، علم ما أنزله الله على رسوله من الكتاب والحكمة. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن المعلوم أن الذي ورثه الأنبياء إنما هو علم الشريعة. ومع هذا فنحن لا ننكر أن يكون للعلوم الأخرى فائدة، ولكنها فائدة ذات حدين: إن أعانت على طاعة الله وعلى نصر دين الله وانتفع بها عباد الله كانت خيرا ومصلحة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن تعلم الصناعات فرض كفاية، وهذا محل نظر ونزاع. نعم، فرض كفاية إذا احتاجت الأمة. نعم، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فتعلم الصناعات التي تحتاج لها الأمة فرض كفاية، يعني تعلم الطب، تعلم ما تحتاج له الأمة هو من فروض الكفايات. لكن إطلاق تعلم الصناعات هو الذي محل نظر ونزاع. يعني إطلاق تعلم الصناعات على الإطلاق أنه فرض كفاية هو محل النظر، لكن ما تحتاج إليه الأمة هذا على الكفاية، يجب على الكفاية. إذا تعينت حاجة الأمة الإسلامية له. نعم. وعلى كل حال، فالعلم الذي ورد الثناء فيه وعلى طالبيه هو فقه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض على الكفاية. أيضا علم كتاب الله وفقه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين: منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض على الكفاية. ففرض العين كمعرفة أحكام ما لا يسع المسلم جهله من دينه، كأحكام الصلاة وأحكام الصيام وأحكام الزكاة وأحكام الحج. نعم، وما لا يسعه جهله من دينه هذا فرض عين. يعني كل ما كان مفروض على الأعيان يجب عليهم أن يتعلموا أحكامه، لا يسع أحد من هؤلاء المعينين بالوجوب أن يجهل مثل ما وجب عليهم، أن يجهل ما أوجب عليهم. نعم. وما عدا ذلك فإن كان وسيلة إلى خير فهو خير، وإن كان وسيلة إلى شر فهو شر، وإن لم يكن وسيلة لهذا وهذا فهو ضياع وقت ولغ. نعم. والعلم له فضائل كثيرة، منها أن الله يرفع أهل العلم في الآخرة وفي الدنيا. أما في الآخرة فإن الله يرفعهم. الشيخ في شرحه تحول إلى مدح العلم وبيان العلم وفضل العلم، بينما الشيخ يريد المقارنة في الآيات بين العالم العامل ومن تشبه به وليس منه. وأحسن ما يقارن به هذه الآيات التي تصف لنا حال بني إسرائيل في سورة البقرة، وموقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم وموقف النبي منهم. نعم، ففي على ضوء هذه الآيات تحصل المقارنة الدقيقة بين العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبين من تشبه منهم وليس من تشبه بهم وليس منهم. وهذا مقصود الشيخ، يعني في إيراد. نعم. والشيخ الشارح حفظه الله أفادنا فائدة أخرى، وهي يعني بيان المراد بالعلم الشرعي وبيان فضل العلم وفوائد العلم وكله مفيد. أي نعم. أما في الآخرة فإن الله يرفعهم درجات بحسب ما قاموا به من الدعوة إلى الله والعمل بما علموا، وفي الدنيا يرفعهم الله. عندنا بعض النسخ وما بما عملوا، صححوها بما علموا والعمل بما علموا. بعض النسخ فيها والعمل بما عملوا، وهذا واضح، يعني العمل بما علموا، من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. هنا فالعلم العمل ثمرة العلم، ثمرة العلم، والعلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر. نعم. وفي الدنيا يرفعهم الله بين عباده بحسب ما قاموا به. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إيش قبل هذه الآيات؟ قبل هذه الآية ما هو السياق؟ هي في سياق ماذا؟ وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا. اي قبل يا ايها انتبه، ها اذا قيل لكم تفسح في المجالس تفسح يفسح الله لكم يرفع الله الذين امنوا. اي نعم، ارفع صوتك بالآية ولا حد ينازع الاخ. نعم يا اخي، ما طلبت منك، من الاخ. نعم، يرفع الله الذين امنوا. هذه فيه أدب في المجالس، يعني في المجالس أحيانا قد يرى الإنسان نفسه أنه أولى بصدر المجلس، ويجد في نفسه إذا قيل له افسح أو قيل له أو قيل لهم تفسحوا أو يعني أخروا عن المجلس الذي يظنون أنهم أحق به لأنهم علماء. والله يرشد أن من قيل له أن إذا قيل لكم تفسحوا فتفسحوا، وإذا قيل انشزوا يعني ارتفعوا عن المجلس فارتفعوا، ولا يكون في نفوسكم غضاضة إذا كنتم علماء حقيقة. يرفع الله الذين أوتوا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني ما أعظمه من أدب وما أعظمه من كلام رب العالمين. نعم تفضل. ومنها أنه إرث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولا شك أن من تعلم العلم النافع أن الله يرفع درجته، وورد في الحديث نعم إن الله يرفع بهذا كتاب أقواما ويضع به آخرين، يعني القرآن الكريم يرفع به أقواما ويضع به آخرين. فمن أخذ بالقرآن يعني كما يريد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن الله يرفع منزلته في الدنيا وفي الآخرة. نعم. ومنها أنه مما يبقى للإنسان، هذه من فوائد العلم. نعم. ومنها أنه مما يبقى للإنسان بعد مماته، فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع أو به علم ينتفع به أو علم ينتفع نحن به. نحن الآن يعني كل علم لدينا هو جاءنا بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم، و ما من علم نعمل به إلا وللرسول عليه الصلاة والسلام يعني مثل أجره. وهذا العلم يعني هو من الذي لا ينقطع أجره عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو علم ينتفع به. أعظم من ورث علما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.

فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي. وقال: قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها. أخرجه البخاري، كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ومسلم في كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل. ولمزيد قال: ولمزيد من الفائدة راجع شرح فضيلة شيخنا على هذا الحديث في شرح رياض الصالحين. كأن الشيخ يعني شرح رياض الصالحين حفظه الله. نعم، الشاهد من القصة أنه الحقيقة العالم ليس مثل الجاهل وإن كان عابدا، الجاهل وإن كان عابدا ليس مثل العالم، فالعالم نور يهتدي به الناس كما ذكر الشيخ. نعم، إذا تبين ذلك فلا بد من معرفة من هم العلماء حقا. هم الربانيون الذين يربون الناس على شريعة ربهم، حتى يتميز هؤلاء الربانيون عمن تشبه بهم وليس منهم. الرباني كما قال الشيخ يربي الناس على الشريعة، لكن كما ذكر أيضا أنهم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني على قدر مستوياتهم، كما يربى، يعني كما يربى الوليد يعطى من الغذاء ما يناسبه، فكذلك المتعلم يعطى من العلم ما يناسبه ويتدرج به في العلم من صغار العلم، يبدأ بصغار العلم ثم يتدرج به إلى كبار مسائل العلم، ولهذا سموا ربانيين. نعم، ربانيين لأن أمرهم يعني أمرهم مبني على إخلاص القصد لرب العالمين. نعم، يتشبه بهم في المظهر والمنظر والمقال والفعال، لكنه ليس منهم في النصيحة للخلق وإرادة الحق. أي نعم، ليس منهم في عمل في القلب، يعني في المقصد وفي الإخلاص وفي النصيحة. نعم، فخيار ما عنده أن يلبس الحق بالباطل ويسوقه بعبارات مزخرفة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يعني عنده بلاغة، عنده منطق، عنده يعني معرفة بالبيان، إن من البيان لسحرة، فبهذا بصرف الكلام يصرف قلوب الناس عن الحق، نسأل الله السلامة، كما هو الشأن يعني في كثير ممن تعلم وتعمق في تصريف الكلام حتى يصرف قلوب الخلق ويميلهم إلى ما يريد، يعني وإن كان ما يريده باطلا. نعم، يعني بعض الخطباء يكون هذا شأنهم، يعني يكون بليغا مسقعا، ولكنه نسأل الله السلامة يلبس الحق بالباطل. نعم، والبدع نعم بس يلبس السنة بالبدعة. نعم، بل هو البدع والضلالات الذي يظنه بعض الناس هو العلم والفقه، وأن ما سواه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله، وكأنه يشير إلى أئمة أهل البدع المضلين الذين يلمزون أهل السنة بما هم بريئون منه ليصدوا الناس عن الأخذ منهم. نعم، يسمونهم حشوية، يسمونهم نابتة، يسمونهم مجسمة، يسمونهم مشبهة، يسمونهم يعني حامل أسفار لا يفقهون. أي نعم، هذا من اللمز والنبز. أي نعم، الذي يسمع من المبتدعة دائما يلمزون به أهل السنة. نعم، وهذا إرث الذين طغوا من قبلهم وكذبوا الرسل، كما قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال تعالى: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. نعم، ما تواصوا به، ولكن الطغيان هو الذي هو القدر المشترك، هو الذي سبب، أي نعم، سبب عتوهم وسبب إعراضهم عن الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.